بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نعم، اقرأ المسائل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، يعني أنها عبادة خاصة وهي في تحليل المحرم وتحريم الحلال، يعني في هذا. أما الطاعة، طاعتهم فيما عدا ذلك ليس فيه تحليلا ولا تحريما فلا تدخل فيها، هذا مقصود. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان، يعني أن أبا بكر وعمر لا يقاسان بغيرهما من العلماء، ولا سيما العلماء المتأخرين الذين جعلت أقوالهم واتباعهم في أقوالهم صارفة عن كلام الله وكلام رسوله، هذا مقصود. وللتمثيل لا سواء، قول أبي بكر وعمر لا يستوي مع أقوال الفقهاء المتأخرين الذين تركوا الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم اتبعوا على هذا، فمتبعهم يكون ملوما ولا يكون له أي عذر في ذلك. وكذلك سفيان الثوري، فسفيان الثوري من الأئمة الكبار ومعلوم بالزهد والورع وتقوى الله جل وعلا، هو الذي كان يبكي طوال الليل فيلام على بكائه ويقال له: أكل هذا خوف من النار أو خوف من الذنوب؟ فيأخذ عودا من الأرض ويقول: والله إن الذنوب لا تساوي عندي هذا، ولكن ما أدري ماذا أموت عليه، ما أدري ما العاقبة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم. المسألة الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذا الكلام معناه وتغيرت الأحوال، يعني الأحوال عما ذكره ابن عباس وما ذكره الإمام أحمد، لأن ابن عباس رضي الله عنه يحذر من ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ بقول أبي بكر وعمر، والإمام أحمد يحذر من ترك الحديث الصحيح والأخذ برأي سفيان، وسفيان من كبار الأئمة. تغيرت الأحوال، يقول، حتى صارت عبادة الرهبان التي يسمونها الولاية عبادة شياطين، شياطين يدعون الولاية وهم لا يصلون ولا يتطهرون ولا يتورعون أو يتركون الفواحش الكبيرة والصغيرة، يسميهم كثير ممن يتبعهم على تحريم الحلال وتحريم الحلال، يسميهم أولياء يتبعونهم على ذلك، يعني فرق كبير جدا بين هذا وهذا. وكذلك يقول عبادة الأحبار غيرت الأحوال فيها، فاتبع من هو من الجاهلين وليس من العلماء، بعيدا جدا أن يقاس سفيان ونحوه، جعل اتباعهم هو الفقه والعلم، ومقصوده التقليد الأعمى الذي يفعله كثير من الناس. وإذا احتج عليه بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلان أعلم منك وأعرف بمعنى الآية وبمعنى الحديث منك، فأنا لا أترك قوله، يتمسك بقوله ويترك قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يكون هذا معناه أنه ترك قول الله وقول رسوله لمن لا يداني أو يقارب سفيان الثوري ونحوه من العلماء. ويقول صاحب فتح المجيد على هذا، يقول إن عبادة الأمراء يعني اتباعهم وطاعتهم فيما يخالف شرع الله عمت به البلوى قديما وحديثا من بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. ثم يذكر أثر عمر رضي الله عنه وقوله: أتدري ما يهدم الدين؟ يهدمه زلة العالم وجدال المنافق. كذلك يستدل بقوله جل وعلا: إن لم يتبعوك فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه. والآيات في هذا كثيرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: في هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحب الأشياء المذكورة عبدا، فهل يكون مشرك لأنه سماه عبد؟ ليست المحبة يحب الأشياء، ولكن يعمل لها، يعمل من أجلها، يعمل الطاعات التي أمر الله جل وعلا بها من أجل هذه الأشياء. فإذا كان يعمل من أجلها فهو عبد لها وهو مشرك، نوع من الشرك، لأن تعلق القلب في الشيء وعمل الجوارح تبعا لتعلق القلب بهذا هو العبادة. والعبادة التي يكون الإنسان متعب بدنه بها. ولهذا مر معنا سابقا قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. تعلق، فالتعلق هو عمل القلب، ومعلوم أن الجوارح لا يمكن أن تعمل إلا تبعا لما يأمرها بها القلب. المحبة سبق أنها تختلف، محبة خاصة تكون عبادة، ومحبة مشتركة بين الخلق. فالخاصة، المحبة الخاصة التي هي عبادة، التي تتضمن الحب والتعظيم والذل. إذا أحببت الشيء وذللت له وعظمته، هذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، هذه الصفة، هذه صفة هذه المحبة. بخلاف إذا كان حب بلا تعظيم وبلا ذل، هذا لا يكون عبادة. الله عنك. هذا يسأل ويقول: متى تكون طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام شركا أكبر، ومتى تكون شركا أصغر؟ وهل يفرق بين من أطاعهم ظانا أن هذا هو الحكم الصحيح وبين من أطاعهم جهلا؟ وقلنا إن هذا خاص، هذه العبادة خاصة في تحليل المحرم وتحريم الحلال، يعني في مخالفة الشرع الظاهر الجلي، فإذا اتبعوا في ذلك فهذه عبادة لهم. أما في الشيء الذي يجتهد فيه الإنسان ويرى أنه يتبعهم ويطيعهم لأن هذا طاعة لله أو لأنه ليس فيه مخالفة لشرع الله، فلا يدخل في هذا. وهذا يسأل ويقول: الآثران اللذان ذكرهما المصنف، ألا يدخل في معناهما مشايخ الصوفية لأنهم لا يأخذون إلا لا يدخل في ذلك الصوفية لأنهم لا يأخذون إلا أقوال أسيادهم ويردون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هو عام، الصوفية وغير الصوفية، كل من اتبع المخلوق في شيء يخالف ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يتناوله هذا ويكون هذا حكمه. هذا يسأل ويقول: هل التوبة من الذنب من أجل ما يجده المذنب في قلبه من الوحشة والضيق والهم تنقص أجره في الإخلاص لله عز وجل؟ لا، التوبة من الذنب واجبة على كل أحد، ومعلوم أن الذنب له أثر، له أثر في البدن وأثر في العمل. كل إنسان يتوب من الذنب معناه أنه يرجع إلى الله جل وعلا من ذلك، ولا بد

فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآيات. أولا، رأننا نضع أسئلة قبل البدء بالشرح، والجواب يكون عليها من الشرح، لعل هذا يكون فيه زيادة تنبه. قد كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسأل أصحابه، يقول العلماء أن هذا طريق للتعليم بليغ، لأن الإنسان إذا سئل عن شيء تتشوف نفسه إلى الجواب فيكون أدعى إلى ثبوت ذلك. جرب مثل هذه الطريقة، فأقول أولا، السؤال الأول: ما معنى يزعمون؟ وما الفرق بين الإيمان الصادق والإيمان الكاذب؟ السؤال الثاني: نريد من الأسئلة لعل يتمكن الواحد من كتابتها فهو طيب سيرى الجواب عليها. السؤال الأول: ما معنى يزعمون؟ وما الفرق بين الإيمان الصادق والإيمان الكاذب؟ السؤال الثاني: ما المراد بالتحاكم؟ وما هو الطاغوت؟ وما معنى الكفر به؟ وما هو الضلال البعيد الذي يريده الشيطان للإنسان؟ السؤال الثاني: ما المراد بالتحاكم؟ وما هو الطاغوت؟ وما معنى الكفر به؟ وما هو الضلال البعيد الذي يريده الشيطان للإنسان؟ السؤال الثالث: ما هو النفاق وما هي علاماته؟ السؤال الرابع: ما حكم من دعي إلى تحكيم غير الله؟ ما حكم من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله؟ وما وجه كونه مشركا وكذلك الحاكم بغير ما أنزل الله؟ ما حكم من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى؟ وما وجه كونه مشركا وكذلك الحاكم بغير ما أنزل الله؟ السؤال الخامس: ما وجه دلالة الآية ألم تر إلى آخرها على كون التحاكم إلى غير ما أنزل الله كفرا؟ السؤال السادس: ما حكم من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى؟ ما حكم من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى؟ السؤال السابع: ما معنى قوله فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم إلى آخر الآية؟ السؤال الثامن: ما المقصود بالإفساد في الأرض وما هو إصلاحها؟ وما وجه دلالة الآية للباب؟ ما هو الإفساد في الأرض وما هو إصلاحها وما وجه دلالة الآية للباب؟ السؤال التاسع: في الآيتين التنبيه على عدم الاغترار بما يزينه أهل الكفر والنفاق من الأقوال والأفعال وقلب الحقائق، فما وجه ذلك؟ في الآيتين التنبيه على عدم الاغترار بما يزينه أهل الكفر والنفاق من الأقوال والأفعال قلب الحقائق، فما وجه ذلك وبيانه؟ العاشر: ما هي الجاهلية وما حكمها؟ وما معنى الاستفهام في قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ السؤال الحادي عشر: ما هو الإيمان المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم إلى آخره. وما المراد بالهوى في هذا الحديث؟ وما معنى قوله تبعا لما جئت به؟ ما هو الإيمان المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ وما المراد بالهوى هنا؟ وما معنى قوله تبعا لما جئت به؟ السؤال الثاني عشر: ما هو الواجب على العبد في الحب والبغض؟ وما دلالة الحديث على الباب؟ بعد هذا نبدأ بالشرح، وهو جواب على هذه الأسئلة، ولكن ينبغي أن نعرف المطابقة، مطابقة الجواب للسؤال. وقوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ترك سؤال يجب أنه يوضع، وهو: ما مقصود المؤلف من هذه الترجمة؟ وفي الواقع هو الذي ينبغي أن يكون السؤال الأول. المؤلف رحمه الله من أول الكتاب إلى هنا يذكر الحق الواجب لله جل وعلا على العباد ويبينه ويوضحه، وهو معنى لا إله إلا الله. ومعلوم أن كلمة لا إله إلا الله مرتبطة بكلمة شهادة أن محمد رسول الله، لأنهما ركنا واحدا ولا يقبل أحدهما دون الآخر، ولهذا جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا، كما في حديث ابن عمر وغيره: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر. فأراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين معنى شهادة أن محمد رسول الله، هذا مقصوده هنا. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم رسول مبلغ، مبلغ شرع الله، يجب أن يصدق ويتبع وليس له من الألوهية شيء، وكذلك لا يجوز أن يتعبد الله، أن يتعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به، ولا يجوز أن يتحاكم ويتخاصم ويزيل الخصام والخلاف إلا ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان لا يتم إلا بهذا، ولا يتم التوحيد إلا بهذا. فلهذا أراد أن ينبه على ذلك بهذا الباب، هذا مقصوده من وضع الباب هنا، وأظنه واضح عند التأمل لمن تأمل الأدلة التي ذكرها. أما قوله جل وعلا ألم ترى، فألم هنا ألم ترى يدل على أن هذا أمر عجيب، وهو زعم هؤلاء أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرسل الذين قبله مع إرادتهم التحاكم إلى غير ما أنزل الله جل وعلا، وفي ضمن هذا تكذيبهم أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان. والإيمان الكاذب هو الذي لا يصدقه العمل، لأن العمل يدل على ما في القلب، فإذا كان العمل خلاف القول فالقول كذب، وهذا أمر معروف بين الناس. حتى لو أن مثلا إنسان معروف بالطب أو بغيره من الصناعات والأمور التي يتعارف عليها الناس، حذرنا عن أمر من الأمور، مثلا لو قال لنا إياكم وأكل هذا الطعام فإنه مسموم، ومن أكله سوف يموت، ثم يقدم يده فيأكل منه. كل الحال من نظره وسمعه يعده كاذبا في قوله. فكذلك في الدعوة، إذا قال إنه مؤمن وهو يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، بل يتعمل ذلك ويكون هذا هو الباعث على عمله، لأنه قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالإرادة هي التي تبعث على العمل، فهذا يدل على أن الدعوة كاذبة وهو إيمان كاذب. والإيمان الصادق ضد هذا، الصادق هو الذي يصدقه العمل، فالعمل يسمى إيمان، وكذلك القول، ولا بد من اجتماع القول مع العمل، وإلا لا يكون صدقا بل يكون كذبا. أما كلمة يزعمون، زعم ويزعم، فالغالب أنها وضعت للكذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. وفي الحديث بئس مطية المرء زعم، فإن الزعم لا تدل إلا على شيء غير موثوق إن لم يكن كذبا صريح واضح. فإذا قوله جل وعلا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، دل ما قبله وما بعده على أن هذا زعم كاذب وأنها دعوة باطلة، لأن الفعل خالفه، وما خالف الفعل قول إذا خالف فعل القائل، إذا قال قائل فخالف فعله قوله، فإنه يكون كاذبا. وقوله بما أنزل إليك يشمل كل ما أنزله الله جل وعلا من كلامه ووحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدل هذا على أن التحاكم وفض النزاع والخلاف ليس له طريق إلا ما أنزله الله جل وعلا، وأن من لم يتحاكم إلى ما أنزله الله جل وعلا فإنه غير مؤمن. وهذا التحاكم عام، لأنه جل وعلا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وليس التحاكم في مسألة معينة، بل التحاكم يكون في مسائل الأصول والفروع، بل وفيما يشجر بين الناس مما يفض نزاعهم وينهيه، لا بد أن يكون الحاكم فيه هو الله جل وعلا بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من خصائص الربوبية. فمن نازع الله جل وعلا في خصائص ربوبيته فإنه يكون ناصبا نفسه شريكا لله جل وعلا. وبهذا يتبين أن التحاكم إلى ما ينصب حاكما بين الناس أنه يكون شرك في الربوبية، يكون هذا شبه الرب، لأن من خصائص الرب الحكم بين خلقه، فهو الحاكم جل وعلا بين خلقه في الدنيا والآخرة. ولكن في الدنيا الحكم أمره الشرعي الذي أنزله على رسله، وهذا جعل إلى الخلق حتى يفعلوه بإرادتهم ومقدورهم، فيستحق على ذلك الثواب أو العقاب إذا أبوا وامتنعوا، لأنه بإرادتهم ومقدورهم وقد جعل إليه. أما الحكم لهم في الآخرة فهو مرتب على ذلك، لأنه جزاء هذا التحاكم. وهذا يدلنا على أن المقصود بالتحاكم عام شامل فيما يقع من الخلاف بين الناس في العقائد وفي الفروع وفيما يلزم لبعضهم من على بعض، فيتعين إرجاع أي خلاف يحدث بين المسلمين إلى ما أنزله الله جل وعلا على رسوله، ومن رغب عن ذلك فإما أن يكون فاقد الإيمان بل فاقد الإسلام ليس بمسلم، وإما أن يكون ذهب جزء من إيمانه الذي به النجاة فيكون مستحقا للعقاب إن لم يعفو الله جل وعلا حسب ما يقوم بنفسه وما يفعله، لأنه إما أن تكون قضية معينة أو تكون قضايا. ومعلوم أن هذا أيضا يعتبر فيه الرضا أو السخط، يعني ما يقوم في القلوب، لأن الواجب على المسلم أن يرضى بحكم الله جل وعلا ويسلم وينقاد ولا يكون لديه اعتراض أو تضجر منه أو أنه يتمنى أن لا يكون كذلك، وأن يكون الحكم على خلاف هذا كما سيأتي. أما الإرادة ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، هذا الإرادة المقصود بها أفعال الشيطان التي يزينها ويظهرها للناس ويدعوهم إليها، فهو يريد أن يصدهم عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يصدهم عن طاعة الله جل وعلا والإيمان بشرعه واتباعه حتى يكونوا معه في النار، هذا هو المقصود وهذه إرادة الشيطان. أما الطاغوت فأظنه سبق الكلام فيه ولا بأس أن يذكر أيضا، لأنه أمر مهم حيث جعله الله جل وعلا جعل الكفر به شرطا للإيمان لحصول الإيمان في الإنسان، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالطاغوت كل ما صد عن شرع الله جل وعلا، سواء كان معنى من المعاني أو كان شخص من بني آدم أو من الشياطين من الجن أو من غيره. ولهذا جاء عن الإمام مالك قوله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وهذا التعريف كل ما عبد من دون الله جعله في العبادة شامل، لأن التحاكم نوع من العبادة وفض النزاع نوع منها، لأن الواجب أن يكون هذا قول الله جل وعلا وشرعه الذي يوحيه إلى رسله. أما الأفراد التي جاءت في تفسيره عن السلف كقول عمر رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه الطاغوت كهان تنزل عليه الشياطين، وقول بعضهم بعض الصحابة الطاغوت كعب بن الأشرف، فهذه أمثلة أمثلة يفسرون بها معنى الطاغوت حسب ما يقوم في قلب الإنسان الذي يسأل عن ذلك حتى يفهم، وليس المقصود بها العموم. ولهذا عرفها ابن القيم بقوله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فجعله ثلاثة أشياء: المعبود والمتبوع والمطاع. ومجاوزة الإنسان بالشيء حده يعني جعله فوق ما وضع له خلقا وأمرا من الله جل وعلا. فالمخلوق حده أن يكون عبدا من عباد الله جل وعلا، لا يكون معبودا. فالمعبود هو الله وحده، فإذا جعل مخلوق من الخلق سواء كان من الملائكة أو من الرسل أو من الجن أو من الجمادات جعل معبودا فيكون طاغوت، لأنه تعدى الحد وطغى. وإن كان تعدى الحد من العابد هو الذي عداه حده ورفعه إلى مقام الربوبية والإلهية، فتجاوز به الحد الذي وضع له، وهو كونه مخلوقا لله جل وعلا مسخرا. أما إذا كان متبوعا فحد المتبوع أن يكون متبوعا في طاعة الله وفي أمره، فإذا اتبع في معصية الله وفي مخالفة شرعه فقد تجاوز المتبع به حده الذي حد له، وهو اتباع الشر، فإذا خرج عن ذلك فقد تجاوز حده. وإن كان مطاعا فكذلك، الطاعة يجب أن تكون تبعا لطاعة الله جل وعلا كما مر معنا الباب السابق، لو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا معنى قول ابن القيم الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، فحده مفعول لتجاوز من معبود، ومن معبود يعني غير الله جل وعلا، أو متبوع، لأن الاتباع يجب أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم وحده ولمن أمر بأمره وبين حكمه، تبعا لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست طاعته هي الأصل المقصود، وإنما يطاع تبعا. وكذلك الاتباع والطاعة. وبهذا يتبين لنا أن الشرك أنواع: شرك يكون بالعبادة رأسا، وشركا يكون بالاتباع، وشرك يكون بالطاعة. وقوله جل وعلا وقد أمروا أن يكفروا به، أمرهم الله جل وعلا بالكفر به، فما معنى الكفر بالطاغوت؟ معنى الكفر به اعتقاد بطلانه ومجانبته وبغضه ومحاربته، لقول الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الذين معه هم الرسل، هم الأنبياء، وإلا فإبراهيم عليه السلام لم يؤمن له من قومه إلا رجل واحد وهو لوط. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. فلا بد من هذا الذي جعله الله جل وعلا لنا أسوة نتأسى به ونتبعه في الكفر بالطاغوت، وهو التبري، الكفر به التبري والبغض والمعاداة الأبدية والمحاربة، أن يحاربوا. وقد أمروا أن يكفروا به، وإرادة الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الإرادة من الشيطان ظاهرة، وهي أنه يدعو إلى خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان دعوته بالوسوسة والتزيين، ولكن جعله الله جل وعلا له المقدرة على معرفة ميل النفس، فلهذا صار أتباعه كثر. وقد أقسم لربه جل وعلا أنه سوف يستحوذ على بني آدم، وإن كان استثنى قليلا، أنه سيحتنكهم، يعني يجعلهم تحت طاعته، تحت حنكه، يتصرف فيه. وقال جل وعلا لقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني ظنه الذي ظن فيهم صدق، فاتبعه أكثرهم. فهذه إرادته التي يريدها، وقع كثير منها، وما نجا منها إلا قلة ممن سبقت له من الله الحسنى. وهذا في هذه الآية فيها أربعة أشياء ذكرها الله جل وعلا. الأول أن التحاكم من إرادة الشيطان، فهو يحض عليها ويأمر بها. الثاني أنه ضلال. الثالث أنه وصف بالبعد، يكون البعد عن الحق والهدى، ضلال بعيد. الرابع أنه أكده الله جل وعلا، ما يدل على أن التأكيد بمنزلة التكرار، فيعطي وجوب الاهتمام لذلك والتنبه. أما قوله جل وعلا وإذا دعوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إذا دعوا إلى حكم ما أنزل الله، وأول واجب الإيمان بالله جل وعلا وبما أنزل، فيظهر عند الأمر فعل الذين يكرهون ما أنزله الله جل وعلا ويبطنون خلافه، وهو أنهم يعرضون عنه، لأن يصدون هنا يصدون لازم، لأن مصدره جاء صدودا، إذ لو كان يصدون بمعنى يردون غيرهم ويمنعونه لكان المصدر صد، لأن هذا مصدر المتعدي. مصدر اللازم صدود، ومصدر المتعدي صدى، فهذا الصدود يكون في أنفسهم وهم أنفسهم، ومعناه أنهم يعرضون عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم إلى امتثال أمر الله جل وعلا. فكل من امتنع من امتثال أمر الله يكون له نصيب من ذلك، فمقل ومستكبر. وقوله جل وعلا لأمره لرسوله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم، ليس المقصود الإعراض عنهم تركهم وما هم فيه يعملون ما يريدون، بل الإعراض هنا يدل على تحقيرهم وإهانتهم، وإلا فقد جاء الأمر بجهادهم كما قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فأمر جل وعلا بجهادهم والغضة عليهم. وكتاب الله جل وعلا لا يتضارب ولا يخالف بعضه بعضا، بل بعضه يصدق بعضا، ويجب أن يوفق بين نصوص كتاب الله جل وعلا وكذلك حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن يكون الأمر بالإعراض عنهم أمر إهانة لهم واحتقار لهم، وإلا فإنهم يجاهدون، وجهادهم يكون بالقول وبالفعل أيضا اتباعا لسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وذكر في الآية أنهم من صفاتهم أنهم إذا رامتهم المقادير وأصابتهم المصائب التي تلجئهم إلى المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون يحلفون على خلاف ما تنطوي عليه قلوبهم وخلاف ما فعلوا، ولكنهم أصحاب لسن وأصحاب كذب وتلفيقات، فيزعمون أن فعلهم للتوفيق والمداراة ومراعاة المصالح. ولهذا سيأتي أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقد ذكر الله جل وعلا من صفاتهم أنهم يعجبون الناظر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ومن صفاتهم البلاغة الفصاحة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ولكنهم لا نفع فيهم بل هم ضرر محض. ولهذا وصفهم بأنهم كالخشب المسندة، والخشب المسندة لا خير فيها ولا نفع بها، بل هي عبء على غيرها، وهذه صفة المنافقين. وقد أكثر الله جل وعلا لنا من صفاتهم لأن ضررهم بليغ وأمرهم ظاهر الفساد جدا، فهم مع المسلمين ويعرفون مداخل الضعف فيهم ومكامنها فيرمونهم من داخله، فضررهم أشد من ضرر الكفار الذين ينصبون العدا ظاهرة وهم مع الكفار دائما، غير أنهم يزعمون أنهم عقلاء وأنهم يتتبعون المصالح، يعطون هذا بعقل وهذا بعقل، يعني يتكلمون مع هذا ومع هذا حسب ما تمليه عليهم إراداتهم ونظرياتهم أن هذا مصالح لهم. كيف إذا جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ وهذا من الصفات التي تنطبق على كثير من الناس الذين يصدون عن الوحي وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم يوفقون بين الأدلة الظنية حسب زعمهم، والأدلة البرهانية القطعية التي هي ما يسمونه أدلة عقلية، وهي التي يجب أن تتبع عندهم، وهذا كثير في كتبهم وفي أقوالهم. وأخبر بعد ذلك جل وعلا أن الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم أن يطاعوا ويتبعوا، وأن هذا الذي أمر الله جل وعلا به وأرسل به الرسل يتبع ويطاع، لأنه بدون طاعة واتباع لا فائدة في الأمر الذي يجيء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من طاعته في كل ما يأمر به واتباعه في ذلك. أما قوله جل وعلا في هذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا من العلاج الذي أمر الله جل وعلا به لمن وقع في شيء من المخالفة، أنه يسرع الإقلاع عنه والاستغفار منه والإنابة إلى الله جل وعلا، الرجوع إليه، وأنه جل وعلا يقبل من حصل ذلك منه، يقبل توبته ويكون به رحيما جل وعلا. فهي دعوة من الله جل وعلا إلى عباده المذنبين بأن يتركوا ما هم فيه وأن يرجعوا إلى رشدهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم جل وعلا أنه سوف يقبل منهم توبته وأنه سيرحمهم ويرأف بهم، وهو فضل منه جل وعلا وكرم. أما استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وأما بعد وفاته فلم يأتي لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أفعال الصحابة ولا أقواله ولا من أفعال التابعين وأقوالهم ما يدل على أنهم يأتون إلى قبره ويطلبون منه أن يستغفر لهم، وإنما تعلق كثير من الناس بحكاية لا سند لها عن أعرابي مجهول، وهذا من أعجب الأشياء، إذ لو كان حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه راو مجهول لا يجوز العمل به، فكيف بحكاية يحكيها العتبي وتروى بلا سند معروف، وإن كانت مشهورة ولكن شهرتها لا تدل على صحتها ولا على قبولها، وهي أن العتبي كان جالسا بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال يا رسول الله إني سمعت الله جل وعلا يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وإني أستغفر الله وأسألك أن تشفع لي. ثم قال الأبيات التي ذكروها بيتين ذكرهما أنه قالهما، ثم يقول إنه غلبته عيناه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وقال له يا عتبي أدرك الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. كثير من الناس يتعلق بهذه الحكاية المكذوبة التي لا سند لها ولو كانت صادقة صحيحة إلى العتبي أو هذا الأعرابي عرف لا تكون حجة ولا يجوز اتباعها ولا يجوز الاغترار بها، فكيف وهي يظهر عليها الكذب؟ فالمقصود أن الأمر بالمجيء إليه المجيء في حياته، لأن المجيء إليه صلوات الله وسلامه عليه في حياته فيه الأخذ عنه والتعلم منه والائتمار بأمره وطاعته، أما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فالمجيء إليه هو المجيء إلى سنته وإلى شرعه الذي شرعه وجعله باقيا، جعله الله جل وعلا باقيا إلى قيام الساعة، ولا أحد يحول بين من أراد ذلك، فهو ميسور سهل الوصول إليه. أما قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون إلى آخر الآية، الله جل وعلا يقسم بنفسه أنه لا يحصل لأحدنا الإيمان بالله جل وعلا إلا إذا كان محكما الرسول صلى الله عليه وسلم، محكمه في كل شيء، ولا يكفي تحكيمه بل لا بد مع تحكيمه من الرضا بحكمه والتسليم له، والتسليم ألا يكون فيه منازعة لا في ضميره ولا في فعله، بل ينقاد لذلك ويرضى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقوله فيما عام شامل كل ما يحدث بين الناس من خلاف يجب أن يكون الحاكم فيه هو شرع الله فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم، قل في أنفسهم يعني في ضمائرهم وقلوبهم وإراداتهم حرجا، والحرج هو الضيق من الشيء والتضجر منه، لا يكون عنده في ذلك ضيق أو تضجر أو تمن خلافه، بل لا بد من الرضا به، أن يرضى ويسلم. وأكد هذا بالمصدر تسليما يدل على أن على كمال الانقياد، وأنه لا يكون عند الإنسان فيه أي تردد أو أي انزعاج من ذلك، بل لا بد أن توافق إرادته هذا ويكون محبا له كما سيأتي في الحديث. أما قوله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذه بصفات المنافقين كما هو معروف، فإن الله جل وعلا في أول سورة البقرة ذكر المؤمنين في 3 آيات وذكر الكافرين في 2، ثم ذكر المنافقين في 13 آية، لأن شرهم عظيم والناس بحاجة إلى جلاء أوصافهم وظهورها حتى يحذروهم. بدأ ذلك بقوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر الآية. وفيها: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والمقصود هنا الإصلاح في الأرض والإفساد. فالإصلاح في الأرض هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله جل وعلا، ولا يمكن الإصلاح في الأرض إلا بهذا، والإفساد بها عكس ذلك، المعصية. المعاصي هي التي تفسد في الأرض. ولهذا يقول الله جل وعلا في قصة أخوة يوسف معه: أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقد؟ قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فقوله نفسد في الأرض يعني بالسرقة وبالمعصية، فالمعصية إفساد في الأرض. ولهذا قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تعصوا رسول الله، لا تخالفوا شرع الله. زعموا أن الشرع ليس فيه مصلحة، وأنه لا يناسب الوضع ولا يليق بكرم الإنسان وتقدمه، وإنما هذا في زمن مضى، أما في الوقت الحاضر فلا يليق بالإنسان إلا آرائهم وما يتعرفون عليهم من أوضاعهم وما تمليه عليهم ضمائرهم وشياطينهم، هو الذي يكون فيه الإصلاح. وهذا الذي يزعمون أنه هو الإصلاح. والإفساد اتباع الشرع، وهذا عام في كل أحد، سواء كان يعتقد في قرارة نفسه بطلان الشرع، وكذلك بطلان ما أخبر الله جل وعلا به، أو أنه أيضا يعتقد أعظم من هذا، أنه لا وجود لله ولا حياة بعد هذه الحياة ولا جزاء بعد الموت، أو أنه أقل من هذا. كل هذا إفساد، ولكن الإفساد درجات بعضها أعظم من بعض. والمقصود أن كل معصية هي إفساد في الأرض، وأن صلاح الأرض لا يكون إلا بالرسل وباتباعهم، فهم الذين يأتون بإصلاحها. لهذا في الآية الأخرى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها بالرسل والكتب التي ينزلها الله جل وعلا، لا يكون إلا بذلك، والإفساد بها هو مخالفتها. أما قوله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون، يبغون يعني يريدون مثل ما في الآية الأولى. والجاهلية مأخوذة من الجهل، والجهل خلاف العلم، والعلم الحقيقي لا يكون إلا بالوحي الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله. والجاهلية صارت صفة لزمن معين وأناس يتصفون بذلك، يعني صفة في العرف، في تعارف الناس، الزمن الذي كان قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الجهل أغلب، بل هو السائد في الأرض، كما في النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الشجر والصنم وغيره، فأرى أنهم ليسوا على شيء، فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه، فجاء ركب من قبل مكة فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. وقعدت على راحلتي فوجدت الناس، حتى أتيت مكة فوجدت الناس عليه جراء، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجراء يعني أنهم يؤذونه ويتسلطون عليه. يقول: فتلطفت، لأنه كان مختفي صلوات الله وسلامه عليه، فتلطفت حتى دخلت عليه. وتلطفت يعني بحثت بالخفاء والسر، لأنه لو بحث في العلانية والسؤال لأوذي أو قتل. فقلت: ما أنت؟ فقال: نبي. فقلت: وما نبي؟ ما يعرف كلمة نبي ولا معنى، وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بعبادته وكسر الأصنام وصلة الأرحام. قلت: وهل معك على هذا أحد؟ فقال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. فقال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه من الشدة يعني، ومحاربة الناس له ومعاداتهم، ولكن ارجع إلى قومك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. قل: فرجعت، فلما سمعت به أنه قد ذهب إلى المدينة أتيته، فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة، إلى آخر. والمقصود هنا أن الذي على الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان معه فقط، أبو بكر وعمر، والباقي في جاهلية. فهذه الجاهلية العامة المطلقة التي أطلق عليها بالعرف جاهلية، لأنها عمت الجهل في العقائد وفي الحكام وفي كل شؤون الناس، جهل خلاف الحق وخلاف العلم. ثم جاء النور والهدى، جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الجاهلية وصفا لمن قام به الجهل، ولمن فقد نور النبوة فيكون فيه. وهذا الذي يبغيه من لم يرضى بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يبغون ظلمات الجهل التي يزينها الشيطان من الأحكام التي هي خلاف الشرع. فكل من حكم بخلاف الشرع فهو يتحاكم أو يحكم بالجاهلية، مع أن حكم الله هو الأحسن مع وجوبه، فهو أحسن يعني أرفق بالناس وأعدل، لأنه من أحكم الحاكمين، العليم بمصالح عباده جل وعلا، الذي يعلم كل شيء. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وسبق أن أفعل التفضيل قد يأتي فيما لا مقابل له، وهذا منه. فلا يمكن أن يكون حكم الجاهلية مقابلا بحكم الله جل وعلا في شيء من الحسن، بل هو سيء كله. أما ما ذكر في أسباب نزول الآية، فكما قال السلف الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن الأسباب تعين على فهم المعنى وإلا لا تأخذ الحكم. فسواء كانت الآية نزلت بسبب ترافع اليهود مع المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الوهود طلبا أن يكون الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق أبى لأنه يعرف أن الترافع إلى الطواغيت هو الذي يمكن أنه ينجح فيه لأخذهم الرشا وأكلهم الباطل وحكمهم بخلاف الحق. واليهودي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لا يحكم إلا بالعدل والهدى، وإن كان لا يتبعه، ولكن يعلم هذا يقين، كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أو كان السبب كون المنافق لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون عمر رضي الله عنه قتل، وهذا الأثر جاء من طرق متعددة. قد جاء أن الله جل وعلا أنزل على رسوله ما يدل على كفر هذا المنافق، والمنافق الذي يظهر الوفاق ويبطن الكفر والمخالفة والعدا. وقد جاء في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار في شراج الحرة، والشراج هو مجرى السيل، وكان الزبير له نخل في الحرة يصب فيه هذا الشراج، ثم بعده أنصاري، نخل أنصاري، فقال له الأنصاري: سرح الماء إلي ولا تحبس. فقال: حتى أسقي. فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير: احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسل. وحبسه يكون أكثر من كونه يسقي أولا. فأولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أصلح بينهم صلحا، وجعل النقص على الزبير حتى يتساوي ويرضى الآخر. ولكن لما لم يرضى الأنصاري بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصلحه، وقال: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لأنه ابن عمتك، ومثل هذا لا يصدر من مؤمن، اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك حكم له بالحكم الشرعي، فقال: احبس الماء حتى يصل الجدر. يقول الزبير: فأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا في صحيح مسلم، وهو أيضا من أسباب النزول، وأسباب النزول قد تتعدد كما هو معروف. ولكن في هذا أن من صفات المنافقين، وهي صفات كثيرة، الكذب وتبديل الحقائق وكثرة ترديد الباطل والحلف عليه، فبذلك لا يجوز الاغترار بما يزينه المنافقون وإخوانهم الكفرة من الادعاء ذات الباطلة. وقد اغتر كثير من الناس بما يسمعه وما يقرأه عن هؤلاء الذين يريدون الفساد في الأرض ويجعلون الفساد صلاحا، وهذا شأن كل مبطل، كما قال فرعون لعنه الله: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف من موسى أنه يظهر في الفساد، وهكذا إخوانه من المنافقين والكفرة هذا شأنهم، فهم يتكلمون بالباطل يجعلونه حقا، ويجعلون الباطل الحق مكروها مبغضا في كلامهم وأوصافه، فيقلبون الحقائق، فلا يجوز الاغترار بما يقولونه أو يفعلونه، وإخوانهم المنافقون مثلهم تماما وأشد غرضا. قال رحمه الله: فيه مسائل. المسألة الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. طاغوت، فهم الطاغوت يعني نعرف عينه، عين الطاغوت ما هو، لأنه أمر مهم، إذ معرفته والكفر به ركن من أركان الإيمان بالله، إذا لم يعرفه الإنسان لا يعرف التوحيد، فهو أمر مهم جدا فلا بد من معرفته. عرفنا أن الطاغوت كل ما صد عن دين الله وشرعه، سواء بالفعل والقول أو كان لا فعل له ولا قول، وإنما نصب من الناس، نصبوه ووضعوه، ومن ذلك التحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا. فإنه إذا جعل شرع أو قانون قائم يتحاكم إليه، فإن هذا القانون يكون طاغوت، والتحاكم إليه كفر بالله جل وعلا، ولا يجوز أن تكون الدنيا تحمل الإنسان على ذلك. ويبقى أن الإنسان إذا دعي إلى حكم الله ثم أبى، كثير من الناس يقال له نذهب إلى الشرع، يقول: لا ما أذهب، اذهب ائتني بجندي. هذا لا يجوز، لأنه يطلب منك أن يحاكمك على عند شرع الله، هذا يجب أن تكون سمعا وطاعة إذا كان الحكم لشرع الله، ولا يأبى الإنسان. فإن أبى فهذا دليل إما على جهله أو على عدم إيمانه، ولا بد أن يكون الجهل قادحا في الإيمان وضارا به. ما يكون الإنسان مثلا همه الدنيا والحصول عليها بأي طريق، وإذا كان هناك أمور يمكن أن تقدح في دنياها أو تنقصها، وإن كانت أمور شرعية فإنه لا يرضى بها. هذا معناه أنه إما ناقص الإيمان الواجب، أو أنه غير مؤمن أصلا. الثانية: تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم، حديث ما تكلمنا عليها، حديث عبد الله بن عمرو، نسيت الحديث. نعم أقول نسيت الكلام على الحديث. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وذكر أن النووي رحمه الله صححه أنه قال حديث صحيح، وكذلك شارح الكتاب أيضا قال هو صحيح، ولكن الحافظ بن رجب في شرح لهذا الحديث قال إن تصحيحه بعيد جدا، وذكر فيه ثلاث علل. وسواء كان الحديث ضعيفا أو صحيحا فالحديث معناه صحيح، دل عليه كتاب الله جل وعلا كقوله جل وعلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وكذلك الآية التي سمعناها وهي قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره، وغيرها من الآيات كثير كله تدل على هذا. ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن؟ نفي الإيمان، ما هو الإيمان الذي نفي هنا؟ الإيمان مطلقا، الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ والفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان أنه إذا كان مطلق الإيمان فمعنى ذلك أنه لا يكون مؤمنا أصلا، ليس عنده شيء من الإيمان، بل ولا يكون مسلم، لأنه إذا انتهى الإيمان لا يكون مسلم، لأن المسلم لا بد أن يكون عنده إيمان يصحح إسلامه. أو أن المنفي كما يقول بعض الشراح هو الإيمان الكامل، وهذا يجب أن يفصل فيه، لأنه ما عهد في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في خطاب الله جل وعلا أنه ينفى الإيمان أو الشيء الواجب مثل الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الواجبات لانتفاء شيء مستحب، هذا لا يمكن. وإن كان المقصود بالكمال الكمال الذي هو واجب على العبد وبتركه يكون معذبا إن لم يعفو الله جل وعلا، هذا يكون صحيح. فإذا الأمر يتردد بين أن يكون المنفي هو الإيمان مطلق الإيمان أو الإيمان الكامل الذي يجب على الإنسان، وإذا ترك شيئا منه يكون معرضا للعقاب. والهوى يكون هواه تبعا، الهوى المقصود به المحبة، محبته وإرادته أن يكون يحب طاعة الله ويحب أمره ولا يبغض ذلك ويكرهه. فإن الله يخبر جل وعلا أن الذي يكره ما أنزله الله أنه معذب، بل هو من الكافرين الذين يتسخطون ويبغضون ويكرهون شرع الله جل وعلا. يكون المعنى أن الإنسان لا يحصل له الإيمان حتى يكون محبا لطاعة الله مريدا له، وهذا يكون عاما في أمر الله جل وعلا وفي حتى الأشخاص والمتبوعين وغيره، يكون الحب تبعا لأمر الله جل وعلا وشرعه، فلا يحب الإنسان إلا لأن الله يحبه أو لأنه يقوم بطاعة الله جل وعلا، فيكون الحب لله. وكذلك الكراهية، يكره الشخص أو الأمر لأنه خلاف أمر الله أو أن هذا يعصي الله جل وعلا، فيكون الأمر كل الدين كله لله، الطاعة والحب والكراهة، وكذلك الموالاة والمعادات تكون تبعا لذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.